قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ويقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ويقول سبحانه في عدة آيات واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ نوح إلى غير ذلك من الآيات التي تحملنا على التذكير بأنبياء الله الذين هم أسوتنا والذين هم قادتنا والذين هم سادتنا فإذا كان القوم يتأسون بأسوة فأسوتنا نحن رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ ففي كل كلمة يتكلمون بها فوائد نستفيدها نصحح معتقدا نقوم عملا نلتمس طريقا نهتدي سبيلا نتأدب بأدب وكيف لا والله سبحانه يوحي إليهم عليهم صلوات الله وسلامه أذكر نفسي وإياكم ببعض الآيات في ذكر نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لعل شيئا منها يناسب المقام الذي نعيشه والذي نحياه صدرت الآيات بقوله تعالى في سورة صاد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أهل الكفر سألوا الله ذلك قالوا ربنا يا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب أي إذا كان هناك عذاب وحساب فعجله لنا يا ربنا في دنيانا وهذا من الجهل وهذا من قلة العلم أن تسأل الله سبحانه أن ينزل عليك عذابا بل العقل يقتضي أن تسأل الله أن يرحمك وأن يعافيك وأن يسلمك لا أن تسأل الله العذاب وهذا الجهل منشأه ضعف البصيرة فضعف البصيرة يورث عمى ولقد قال أيضا أهل الكفر من أهل مكة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالت اليهود لابن عباس: ما أجهل قومك يا ابن عباس، لو قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لكان أمثل، ولكن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاءهم العذاب الأليم يوم بدر. أعود قائلا: لا يشرع لك أن تسأل الله أن يعذبك ولا أن تسأل الله أن يعاقبك، بل تسأل الله أن يرحمك. زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من مرض ألم به، فرآه اشتد مرضه وأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله سؤالا: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ يعني هل كانت لك دعوة مستمرة أنت محافظ عليها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بما كنت تدعو؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان أولى. في بعض الروايات أنه حثه على أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قال ذلك لبعض أصحابه كأم حبيبة. فهكذا لا ينبغي أبدا أن تجهل وأن تسأل الله أن يعاقبك أو يعاقب أولادك أو يعاقب ذويك، فإن النبي قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قالوا ذلك على سبيل الإنكار والسخرية والاستهزاء. قال تعالى: اصبر على ما يقولون، أي استعن على مقولاتهم بالصبر. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. لماذا خص داود بذكرها هنا عليه السلام؟ إذ الله قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. قال بعض العلماء: ذلك لأن داود عليه السلام قيامه كان أحب القيام إلى الله، أي صلاته من الليل كان أحب القيام إلى الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم سدسه. فيكون المعنى: اصبر على ما يقولون واذكر صلاة عبدنا داود فصلي كصلاة داود، أي اصبر وصلي. وهذا المنتظم مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فدوما عند الشدائد نستعين بالصبر ونستعين بالصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، أي صابرا على عبادته حتى يأتيك اليقين. ونحوها: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي وصلي لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه الآيات. فكان علاجا وكان دواء لمن نزلت به مصيبة أو حلت به بلية أو يخشى كربا أن يستعين بالصبر وبالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود مصليا كصلاته، ذاكرا كذكره، صائما كصيامه، إنه أواب. كثير الأوبة، قيل كثير الاستغفار، قيل كثير التسبيح، قيل كثير الصلاة. فالأوبة الرجعة رجعة إلى التسبيح، يسبح ويسبح ويسبح، رجعة إلى الاستغفار، يستغفر ويستغفر ويستغفر، رجعة بالصلاة، يصلي ويصلي ويصلي. ومن أمثل الأقوال رجاع بالاستغفار، أي اصبر وصلي وأكثر من الاستغفار، فإن البلايا تساق بسبب الذنوب، البلايا تساق بسبب الذنوب، والاستغفار يدفعها. إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا خشيت أن يتسلط عليك شراذم، وأن يتسلط عليك وعلى بلادك أشرار، فأكثر من الاستغفار وارجع إلى ربك وفتش في نفسك، ما الذنب الذي صنعت حتى تسلط عليك هؤلاء الشراذم؟ فإن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى مجادلة بعض النصارى قال: فأخذت عدتي من ذكر الله والاستغفار، أخذت عدتي من ذكر الله ومن الاستغفار، وأعددت العدة المناسبة لمجادلة القوم، أعددت العدة المناسبة لمجادلة القوم. فاعلم أيها الأخ الكريم أن عدوك يتسلط عليك بسبب الذنب، والتوبة تدفع ذلك. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. كان يسبح فتسبح الجبال بحصاها مع تسبيحه صلى الله عليه وسلم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير، أي وسخرنا الطير جعلناها محشورة مجموعة، كل له أواب، كل معه مرجح. فمشهد مهيب، نبي كريم ذو صوت حسن يتلو الزبور، فتجتمع الطيور فوق رأسه، وتجتمع النسور الجوارح، والصقور الضوارب تجتمع تحلق فوق رأسه، وكذلك تسبح وتسبح الجبال بحصاها مع هذا النبي الكريم. فائدة عارضة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما زلت أبحث لصلاة الضحى في الكتاب العزيز عن مستند، ففتشت حتى بلغت قول الله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق، فإذا هي صلاة الضحى. فإذا كان ابن عباس يقول إن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، يسميها الإشراق، قد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، فعلى كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع عليك الشمس فيه، فلك بكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. إذا أصبحت استطعت أن تفتح يديك، نفاصل اليدين تحركت، نعمة، غيرك لا يستطيع، قدم لها شكرا. قمت من نومك تتقلب في فراشك، نعمة، مفاصل الظهر تتحرك، مفاصل الأرجل تتحرك، نعمة، كل مفصل يحتاج إلى شكر، قدم له شكرا بصلاة ركعتين من الضحى، تحفظ عليك بإذن الله أعضاؤك. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. فكان حرزا أن تصلي 4 ركعات أول النهار حتى تحفظ سائر يومك. قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه. قادر الرب على ذلك، فالذي يسخر الجبال هو الله، والذي يسخر السحب هو الله، والذي يجعل الأمطار تنزل على الحبشة هو الله، والذي يجعلها تنزل على مصر هو الله، كما قال تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر، فالسحاب مسخر. وقال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. المطر ينزل على أرضك ولا ينزل على أرض جارك، من الذي ساق ومن الذي صرفه؟ إنه الله، فلا تغفلوا عن ذكره ودعائه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه. شددنا ملكه، قوينا أمره، شددنا ملكه، كان مهابا عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون الملك أو الرئيس أو الوزير أو المسؤول، يجب أن يكون مهابا، لا تسقط هيبته، إذا سقطت هيبته ضاعت مملكته، إذا سقطت الهيبة ضاعت المملكة، ضاعت الدول بسبب سقوط هيبة شرطتها، بسبب سقوط هيبة رئاستها، بسبب سقوط هيبة ملوكها. فإن الشرطة في كثير من الدول لا تعمل بعددها الكبير، إنما تعمل بهيبتها، تعمل بهيبتها ووقارها. فكان لزاما أن تكون هناك صرامة، أن تكون هناك قوة. لقد قال تعالى لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فمن المسلمات والبدهيات أن القائم على أمر قوم لزاما أن ينزل الرفق منازلها وأن ينزل الشدة منازلها، ذلك لأن الله خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلزاما أن يؤخذ على يد السفيه قاطع الطريق المفسد في الأرض، لزاما أن تنزل في عقوبة ويرتع. ولسنا بخير من سليمان عليه السلام إذ قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. وأنت في بيتك على هذا النحو والغرار، إذا كان في أبنائك من هو صالح يكرم هذا الصالح، وإن كان في البيت طفل أو ابن شرير مفسد يضرب أخته ويسرق مال أخيه ويوعظ فلا يتعظ، لزاما أن يؤدب، لزاما أن يزجر حتى تستقيم لك الأمور. فالناس جبلوا على الخوف من القوة أيضا. الله رزق داود عليه السلام هيبة، كان مهابا، قوله نافذ في الناس، قوله ينفذ في الناس، كما سمعنا عن بعض القضاة في بعض الأزمان يتحاكم إليهم الخصم فيقولون احبس نفسك 3 أيام دون شرطي، فيذهب إلى السجن ويطلب من بواب السجن أن يفتح له الباب حتى يسجن 3 أيام وبعدها يخرج دون كبير شرطة، وإنك لعن ذلك نال عقابا يكون عبرة لغيره ونكالا لغيره. قال تعالى وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة. شدة ملك مع حكمة، ليس شدة ملك مع جبروت أبدا، بل مع حكمة، والحكمة وضع الأمور في نصابها الصحيح. تشتد إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة، تلين إذا رأيت الأمر يحتاج إلى إلانة، هذه الحكمة. أما إذا اشتددت في موطن يحتاج إلى لين فأنت طائش متهور، وإذا لينت في موقف يحتاج إلى حزم وصرامة فأنت خوار مصاب بالخور. ولكن الحكمة تقتضي أنك تنزل الشدة منازلها وتنزل اللين منازله. قال يوسف عليه السلام لإخوته ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، لين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أرى وجوهكم في بلدي وليس لكم عندي كيل. فسبحان الله، هذه أخلاق المرسلين. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، لم يكن كثير الكلام، إنما كلمات قليلة موجزة تؤدي الغرض. نعم، قال بعض العلماء إن فصل الخطاب قوله أما بعد، ولكن وإن كانت تحتمل ذلك في مواطن، لكن فصل الخطاب هنا القضاء الفصل. هناك قضاء متردد وفتاوى مترددة، حالا تسأل فتفتي فتوى مترددة، السائل والمستفتي لا يستفيد، لكن فصل الخطاب أن تفصل بكلمات قليلات موجزات في القضايا. وهكذا كان داود عليه السلام، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقول تعالى في كتابه الكريم وهل أتاك نبأ الخصم، خبر الخصوم إذ تسوروا المحراب. كان داود عليه السلام في بيته في قصر ملكه عليه الصلاة والسلام، كان آمنا في قصر ملكه والحرس يحيط به من كل مكان، فجأة وجد خصوما تسلقوا السور الشاهق العالي للمحراب ونزلوا فوجدهم أمامه عليه الصلاة والسلام. كيف أتوا؟ الله أعلم كيف أتوا. نزلوا على داود وهو بشر يجري فيه ما يجري في البشر، فالبشر أحيانا يتسرب إليهم الخوف مهما كانوا، ففزع منهم جبلته، فزع منهم، كما كان موسى عليه السلام لما ألقى الحية، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى عليه الصلاة والسلام في الآيات الأخرى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. والآية الأولى فولى مدبرا ولم يعقب، ففزع منهم. يجب على المسلم إذا فزع أخوه من أمر أن يطمئنه، ولا يجوز لك أن تروع المؤمنين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن أخاه، فقال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا. فإذا تسرب إلى أخيك الخوف طمئنه، لا تراعبه لا تخيفه، بل يسن لك أن تطمئن المسلمين، أن تطمئنهم. قال: ففزع منهم قالوا لا تخف لا تخف. هكذا يجب علينا. ومريم لما خافت من جبريل عليه السلام لما تمثل لها بشرا سويا طمأنها: إنما أنا رسول ربك. وأيضا لوط لما خاف على أضيافه قالوا: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فيشرع لنا أن نطمئن المؤمنين وأن نزرع فيهم الثقة بالله وحسن التوكل على الله، ونعلمهم ما ينفعهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء في هذه الأزمات التي نحن مقبلون عليها. نكثر من قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول: ما علمه نبينا. قل: ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قد يتصلى الظالم على ظالم، يتصلى الظلم على ظلم، ما موقفنا؟ ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال تعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. وبينوا له الأمر: خصمان، نحن خصمان، أنا خصم لهذا، بغى بعضنا على بعض، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. يجوز ويشرع تذكير القاضي بأن يعدل، تذكير المصلح بأن يعدل، لا تضلله، لا تلبس على القاضي وتغشه فتغش نفسك أنت وتلقى جزاء عملك بين يدي الله. احكم بيننا بالحق، خذ للمظلوم من ظالمه، وامنع الظالم من ظلمه، هذه مهمتك. سنحكي لك الأمر، والمظلوم منا أنصفه، والظالم امنعه من ظلمه، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تميل لا تجور، لا تميل لا تجور، احكم بيننا بالحق ولا تشطط. فيجوز تذكير القاضي، ويجوز للقاضي أيضا أن يذكر المتهمين، كما قال الرسول للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. الله يعلم، كلاكما يحلف، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. فهذا مشروع تذكير أهل البغي، تذكير أهل الظلم: احكم بيننا بالحق ولا تشطط. هذا داود ليس بظالم، إنما الذكرى هنا تنفع المؤمنين، إنما كلامي عود على ما سبق. واهدنا، أرشدنا إلى سواء الصراط، إلى الطريق الصحيح الذي يقربنا من الله. فقهاء خصوم، لكنهم فقهاء طيبون، جاءوا يلتمسوا الحق ويلتمسون الصواب. بدأ أحدهما في عرض القضية فقال: إن هذا أخي، يا لها من تقدمة حسنة، الخصومة لم تقطع الأخوة، فالأخوة الإيمانية باقية. إن هذا أخي، إن هذا أخي، الخصومة لم تقطع الأخوة حتى القتل. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فلنحافظ على هذه الأخوة أخواتنا الإيمانية المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع بعضكم على بيع أخيه، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فلنحافظ على هذه الأخوة الإيمانية. صدر الخصم الكلمة بقوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، ضمها إلي يا أخي، نعجة واحدة لن تؤثر فيك، لكن أنا أصبح من أصحاب المئات، أدخل في عداد أصحاب المئات من الأغناء. كم يصنفون كالتصانيف الموجودة في أزماننا، فلان مليونير، فلان ملياردير، في واحد عنده 99 مليون وآخر عنده مليون، يقول له هات المليون، أصبح من أصحاب مئات الملايين. طب وأنا كيف تنظر إلي أصبح بلا شيء؟ هذا لا يعنيه، إنما يعنيه الطمع. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أعطنيها. وعزني في الخطاب، غلبني بالكلام، غلبني بأسلوبه، عزني غلبني في الخطاب أي في الكلام، تكلم كلاما منظما مرتبا حتى يأخذ شاتي نعجتي مني، وعزني في الخطاب. هنا إسرائيليات تروى باطلة فيها طعن في الأنبياء، أن نبي الله داود كان متزوجا ب99 امرأة، وكان له جندي متزوج بامرأة حسناء، فأراد أن يتزوجها فأرسله كطريعة في الجند حتى يقتل، وهو الذي يتزوج زوجته فيتمم بها المئة. تلك إسرائيليات لم يصح بها سند عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها من الإسرائيليات التي قصد بها الطعن في الأنبياء. فمن الإسرائيليات إسرائيليات قصد بها الطعن في الأنبياء. الحاصل أن الله قال، أن داود قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، كذا مثمر الأموال في هذه الأيام يأخذ المال على أن لك النصف وله النصف، وبعدها يجد النصف كبير، قل لا، أخفضه إلى الثلث، أخفضه إلى الربع، أنت لا تشعر. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء في الأعمال لا يبغي بعضهم على بعض، أكثر الشركاء، أكثر مثمري الأموال، أكثر الناس الذين تعطيهم أموالك للاستثمار أو الذين يتشاركون في أعمال، لا يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، نادر، أهل الإيمان والعمل الصالح قليلون، فلا تغتر بالكثرة. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. رجع داود يفكر، قال تعالى: وظن داود أنما فتناه، اختبرناه بهذين الخصمين، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال عليه الصلاة والسلام في سجدة صاد: سجدا داود توبة ونسجدها شكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: داود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. قال بعض العلماء: لماذا استغفر داود؟ قال البعض: لأنه حجب نفسه عن الرعية حتى اضطرهم الأمر إلى أن يتسلقوا المحراب. قال آخرون: إنه قضى لخصم قبل الاستماع للخصم الآخر، التمست أسباب. لكن على أي حال، علم كل ذلك عند ربي سبحانه. الشاهد أن داود استغفر ربه، فلنستغفر الله من أي ذنب ألممنا به، من أي ذنب ارتكبناه وخر راكعا واناب. جاءت التوجيهات بعد ذلك: يا داود، ربنا يناديه، ربنا يأمره، يوحي إليه: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. فالذي جعلك خليفة هو الله، والقادر على إزالتها عنك هو الله سبحانه، والذي يؤتي الملك من يشاء وينزع ممن يشاء. وكذا أي منصب من المناصب الذي ينصبك فيه هو الله، والذي يزيلك عنه هو الله. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فماذا؟ فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أي خلافة هذه التي يفرح بها؟ وأي ملك هذا الذي يفرح به؟ وأي رئاسة هذه التي يفرح بها؟ وقد قال ربنا: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لقد سأل عبد الملك ابن مروان بعض التابعين الصادقين، فقال له: عظني، اوعظني موعظة. قال: أعظك وأنا في مأمن؟ قال: عظني وأنت في مأمن. فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت خير أم نبي الله داود؟ قال: بل نبي الله داود خير مني. قال: إذن استمع لقوله تعالى: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والقاسمة: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال عليه الصلاة والسلام محذرا من الإمارة: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، تفرح بها لكنها تجلب لك نكدا في الآخرة إذا لم تقم فيها بأمر الله. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله لا يعبث أيها الإخوة، الله ليس لا يعبث أبدا، ولم يخلقنا أبدا والله عبثا. بل كما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. فوالله ربكم لا يعبث أبدا، وربكم ما خلقكم عبثا، إنما كلفكم بتكاليف وأمركم بأوامر ونهاكم عن نواهي، وستسألون عن كل ذلك. ومن مقاصد قيام الساعة الجزاء، الثواب والعقاب. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. إن الساعة آتية، لماذا آتية؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا من الملاحدة الذين يقولون خلقت باطلا فويل للذين كفروا من النار. ثم تقرير أمر عظيم ألا وهو أنه لا يستوي المؤمن مع الكافر ولا الطائع مع العاصي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. لا يتصور هذا أبدا، لا يتصور أن المصلح كالمفسد، لا يتصور أن الطائع لله كالعاصي، لا يتصور أن من يعمر المساجد ذاكرا لله قائما وقاعدا كمن يعمر المسارح والملاعب. لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أصاب عقولكم خبل. ما لكم كيف تحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أيها الإخوة، لا يستوي الباذل نفسه لربه والمطيع لربه والذي يقوم من الليل إلا قليلا يذكر ربه ويصلي ويرتل القرآن ترتيلا، لا يستوي مع آخر عكف على فضائيات وقحة قذرة فيها مناظر فسق. لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. هل يستوي الراكع الساجد القائم من فراشه المتقلب بين يدي ربه في الساجدين؟ هل يستوي مع من يتتبع المناظر المحرمة والشهوات المحرمة؟ إن ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ختمت الوصية بقوله كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب ربنا كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا القرآن والله مبارك، كله خير كله بركة، مجيد حكيم كريم، كتاب عزيز كتاب مبارك. فكيف نعدل عنه إلى أفكار شاذة منحرفة وإلى قوانين وضعية كافرة أتتنا من دول الغرب الكافر أو الشر الملحد أو الشرق الملحد. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم منهم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما تمر به بلادنا، ودوما كل مخرج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال ربنا وهو أصدق القائلين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا أردت أن تتحرك خطوة للأمام أو تتأخر خطوة إلى الخلف، فأولا اسأل نفسك، ثم اسأل أهل الذكر، لماذا أتقدم لماذا أتأخر؟ إذا كنت تتقدم الخطوة لوجه الله وابتغاء ثواب الله وفق شرع الله فتقدم، وإلا فقف. لك رأس مال نفس واحدة لا تزهقها في أمر مشكوك فيه أبدا، بل تزهق في أمر يرضي الله حيث لا ريب ولا تردد في أن الأمر يرضي الله. لو كانت لي 100 نفس لجربت بنفس أو بنفسين أو بعشرة أنفس، لكنها نفس واحدة فأضعوها في المحل الذي يقربني من الله. إذا سألني ربي لماذا ذهبت إلى هذا المكان، لما قعدت في بيتك، يكون جوابي حاضرا. يا ربي أردت وجهك الأعلى، أردت نصرة دينك يا ربي، وأقدم ما استطعت من براهيني على ذلك والله أعلم بأمري، لكن لا أتقدم خطوة ولا أتأخر خطوة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. لا تتحرك خطوة مجاملة لشخص إلا إذا كانت خطوته ترضي الله سبحانه، فإن قوما سيتبرؤون من قوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حافظوا أيها الإخوة على الدماء، فإن دماء المسلمين محرمة لا حرمة عظيمة. وحافظوا أيها الإخوة على أموال المسلمين، فأموالهم محرمة وأعراضهم محرمة. إن النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا قال. وقال في الخطبة التي ودع فيها الخلق، خطبته في حجة الوداع، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، كل ذلك يجيبوه. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. قد تخوض في عرض شخص سواء من السابقين أم الموجودين، قد تخوض في عرض شخص، وأيقن أن الله سيسألك، أيقن أن الله سيسألك. قد تخوض في عرض وزير سابق أو لاحق، أيقن أنك ستسأل، ستسأل لماذا خط في عرض هذا الشخص، هل عندك علم أم ليس عندك علم. ستسأل يقينا عن كل كلمة، وسيطالبك هذا الشخص يوم القيامة، أنت ادعيت علي أنني أسكر، ادعيت علي أنني اختلست، اثبت هذا الكلام، قل يا رب خذي حقي منهم، فأمسك عليك لسانك، فمن صمت نجا. ونبيك يناشدك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا كلام النبي. وربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكان من المخارج في الفتن الصمت، من صمت نجا. هناك فتن المخارج منها السكوت، الصمت. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد منكم ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعتصم به. فحافظ على دينك، حافظ على إخوانك، حافظ على البلاد، حافظ على العباد. في الفتن كن حريصا على إنقاذ الناس، تبصير الناس، وإرشاد الناس. لا تكن طماعا، لا تكن مؤذيا، ليغنى منك الناس خيرا. كن مباركا في أي مكان تنزل فيه، احرص على أن تكون نفاعا للناس. لا تكن سبب فتنة، لا تكن سبب شر. إن الله أمر نبيه ونحن للنبي تبع أن يقول ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مدخل صدق، إذا دخلت بيتك يا رب أدخلني مدخل صدق، خرجت من بيتك يا رب أخرجني مخرج صدق، دخلت بلدة يا رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق، دخلت في مناقشة يا رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق، دخلت القبر يا رب أدخلني قبري مدخل صدق أخرجني مخرج صدق. اجعلني يا رب مباركا في أي مكان أنزل فيه، أحل فيه، ينتفع بي العباد، تنتفع بي البلاد. لا أكون سبب فتنة، لا أكون سبب اغتياب وطعن في الأعراض، إنما أكون سببا للإئتلاف وسببا للاجتماع. فليس من فرق بين المسلمين ك كمن جمع بينهم، ليس من أتك أسترهم كمن ستر عليهم. إن النبي قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤسر كربة، عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنتم مقدمون على غوغائيات، حافظوا على أنفسكم منها. إن الأمن نعمة من الله امتن بها على العباد، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإطعام من جوع وأمن من خوف نعمة، فحافظوا على هذه النعمة. من كانت له يد في استتباب الأمن فليحرص على استتبابه، من كانت له يد طولة في إطعام المحاويج فليطعم، فإن الله سيكرمه. أيقنوا أيها الإخوة، ولمن أراد أن يكون ثريا موسعا عليه فليتق الله، يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يستغفر الله يرسل الله السماء عليه مدرارا، يصل الأرحام يصل الأرحام. قال عليه السلام: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا أعطيت عمتك أو خالتك 100 جنيه أيقن أن الله سيخلف عليك. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. كونوا أيها الإخوة طيبين، فتش في نفسك بالله عليك قبل أن تلقى ربك، هل أنت طيب أم لست بطيب؟ هل أنت توصف بأنك طيب، توصف بأنك تحب الخير للبلاد وللعباد؟ هل أنت تستر على الناس أم تفضحهم؟ إذا وقعت بإخوانك مصيبة، هل أنت متأسف لحدوثها أم أنك سعيد فرح بحدوثها؟ إخواني، فكروا في أنفسكم وانظروا ما قدمتم لغدكم. البلاد تمر بمحن وتمر بفتن، فاسألوا الله النجاة واقنطوا في صلواتكم كي يسلم الله البلاد، كي يسلم الله العباد، كي يخذل الله أهل الشر وأهل الفساد الذين يبغون عوجا ويريدون صرف الناس عن طريق الله. نعلم أن أقوامنا فعلوا ذنوبا تستحق العقاب، ولكن رحمة ربنا وسعت كل شيء، هو أهل لأن يغفر. فنسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. إخواني، الشيعة يتوغلون في بلادكم، فاسألوا الله أن يحفظكم وأن يسلمكم من شر هؤلاء الذين دارجوا على الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى تكذيب القرآن وعلى التنفير عن سنة النبي الأمين. فنسأل الله أن يسلم البلاد والعباد منهم. أسأل الله أن يحفظ هذه البلدة بحفظه، وأن يمن علينا وعليهم بطاعته. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بطاعته والاستسلام له والخضوع له. اللهم يا رب ارزقنا الاستسلام لك والطاعة لك والإخبات لك، وهب المسيئين من أهل هذه البلدة لمحسنيهم، اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المؤمنين في كل بقاع الأرض، في سوريا وفي بورما وفي كل بقاع الأرض، وسلم يا ربنا بلادنا من كل مكروه ومن كل سوء، واهد ولاة أمرها للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم عونا للعباد على طاعتك يا رب العالمين. يا ربنا يا رب السماوات والأرض، يا ربنا يا رب الخلق أجمعين، زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. تواصوا أيها الإخوة فيما بينكم بالحق، وتواصوا فيما بينكم بالصبر، واعلموا أن ملائكة معكم تحمل صلاتكم وسلامكم إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام. ملك يحمل صلاتك وسلامك منك إلى رسولك فلان ابن فلان، يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فأرد النبي عليك مصليا مسلما. فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.